فالكبير أولى أن يقدم فيسأل أو يتكلم أو يعامل معاملة بأولوية سنه. لكن إن وجد ترجيح آخر كالفقه والعلم والصلاح يقدم الفقه والعلم والصلاح. إن وجد الأصغر سنا لكنه أفقه وأعلم وأصلح فهو الأولى بأن يقدم، فإن تساويا يبقى السن أفضل إن شاء الله. اللهم صل على محمد. ولذلك الحديث الوارد ذكر سابقا قدمت عاشر عشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا شبابة قبل الأقدام، قدمنا على رسول الله ونحن شبابة في سن الشباب يعني، فأقمنا عشرين ليلة لمعنى الحديث. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا اشتقنا إلى أهلنا أو اشتهينا أهلنا، فسألنا عمن وراءنا ثم قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم وانهوهم، فإذا جاءت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم لأمكم أكبركم سنا. هذا الوفد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم، وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة، فاستقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزودون به لإقامة دينهم من عبادتهم وصلاتهم ومعاملاتهم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا لأهلهم سألهم عن أهليهم، طبعا جئنا وفود من خارج المدينة، اللي عنده زوجة اللي عنده أم اللي عنده أب اللي عنده أولاد، طبعا هؤلاء يحتاجون إلى عودة هؤلاء لرعايتهم، ارجعوا لأهليكم وحملهم مسؤولية ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث أنهم كلهم جاءوا لا يعرفون شيئا عن الإسلام، فجاءوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا في زمن متحد عشرين ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والسن متقارب شبابه، والشباب له قدراته على الاستقبال العلم، وهم جاءوا راغبين في طلب العلم وفي التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراغب الطامح بيبقى عنده عزيمة وقوة وإرادة في أن ينتفع، وده الفرق بين طالب العلم وبين من يتلقى العلم، أو طالب العلم أو من يحضر العلم. طالب العلم يعني رغبة يعني إرادة يعني عزيمة يعني حرص يعني مجهود، وبكلمتين باختصار شديد يقصد ويركز تركيز كويس، ده طالب العلم. والمطلوب من كل إنسان أن يكون طالب علم، كل إنسان مطلوب أن يكون طالب علم، ما زي ما قلنا ما ينتظرش الصدف لحد ما يلقى يسمع كلمة، ولا الصدف لما يشوف واحد يقول كلام، ولا يسمع يعني في شاشة التلفزيون ولا في راديو، ما ينتظرش لما يجي لك كده يعني بحسب الأقدار يعني، يطلب. ولذلك الطالب نحن قلناش لسه الحس، الطالب إذا ألقي إليه العلم يتنبه ويستقبل، إنما اللي قاعد يقول لك أنا الحمد لله بستغل الوقت كله بحط القرآن شغال طول النهار وأنا بسمع كلام حلو كلام جميل، وتسأل عن الكلام الجميل خلال 24 ساعة ما تلقاش ولا كلمة في خاطرة، دي ما حاولش يركز، ممكن يكون سمع الدرس مرتين او ثلاثه او اربع، وحتى القران شغاله ويعني عامره بالخير الكثير، وان شابه ما يشوبها لكن فيها خير كثير، والعالم فيها خيرات كثيرات. لكن طالب العلم يفترق لما يلقى اليه العلم يستقبله بالقلب الواعي، يستقبله بالقلب الواعي. قلب واعي معناه مهيأ، معناه إناء منظف وجاهز زي الكوباية المغسولة وجاهز تصب فيها الماء أو اللبن. فإن كانت الكوباية مركونة ونزلت في التراب ونزلت في الغبرة وراحت عدت على الطبق وعاد يجي عليها شوية دخان، وبعدين عاوز تحط فيها شوية ماء، يبقى أنت عايز شغلانة عشان تهيئها لتلقي اللبن. هو القلب كذلك، كذلك القلب في شوية غبار، في شوية دخان، في شوية رملة، شوية صدى، شوية مشاكل، يلقى إليه العلم يفضل ينفذ في نفس العالم، ينفذ يكون الدرس خلص، تكون المحاضرة خلص، يكون البرنامج خلص، ومش هيقدر ينفذ طبعا لأن التراب هيبتدى يشتغل عليه، وفيه من يستغل فرصة الغبار والتراب والدخان. الملعون عليه لعائن الله، ولم يقول ثم لآتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم. وهيجيهم فين؟ على الاسفلت ولا على النصية ولا على عند حرق عند الميدان ولا في الشعلة ولا في ولا عند عمود النور؟ لا، وهيجيهم كده تسمع علم ممنوع، يمسك الغبارات وينفض كده، يقعد يطلع التراب وينفض على قلبه، على القلب والعياذ بالله، أو يدخن أكثر، أو يخش عليك بحاجة تشغلك، بصوت تسمعه، بصورة تتذكرها، بحاجة تدور في خيالك. فقاصد القصد يعني طالب العلم لابد أن يكون ذا عزيمة وذا حرص، ويكون الآلة التي تستقبل العلم معدة في قلب مستعد وجاهز، هنا يستقبل العلم. ولذلك تجد إنسان يتقن العلم في مجال أو يتقن فن من الفنون، لكن عند العلم الشرعي ما يعرفش يستقبل، محترف في حرفة معينة أو معلم في مكان معين أو يعني يجيد مهنة معينة، لكن عند طلب العلم يسمع ويمشي وهو ولا حاجة، وحين لو سمع نشرة أخبار يركز فيها كلها. والله مباراة كرة قدم أو مباراة مصارعة، مصارعة السيران، للمصارعة يحفظها ويقول لك ده عنده ده بعد ربع ساعة انطلق وراح ناحية الجون وكان خلاص هيجيب كورة، يا بس لولا حفظها بالدقيقة والثانية. زي ما واحد صاحبنا زمان رحمة الله عليه كان يعني متحزب للزمالك، يحب الزمالك ومش عارف يعني ايه. انا خرجت معاه مأمورية مره، لقيت يعني تلفزيون واحد معايا في الاوضه حاطط التلفزيون بيتفرج، فلقيت الجي قاعد جنبي كده وبيحط الكرسي جنبه قاعد التلفزيون حاطه مش في الشاشه كده. حاسب اوعى حاسب اوعى حاسب في عم ايه هو انت اللي حاسب تعمل ايه؟ قال ما ضيع علي الفرصه. على مين؟ قال علي. قلت يا سلام ضيع علينا الفرصه. وانفعل هذا الرجل. في مرة كان الزمالك منهزم وكان في الغيط، هو في العزبة هناك قاعد في الغيط، معه واحد جار في الغيط أهلاوي بس عارف أنه عصبي جدا، هو طبيعي متعصب وعصبي في نفس الوقت، ينفعل ويضرب خانة ويعمل مشاكل. فقال لك يعني أعمل إيه؟ أنا عاوزي يعني يتحرش بيك وخايف منه. فلقيه قاعد في الغيط ومعه ولد، قال لي يا فلان، بنده للولد الصغير، قال لي أخبار الزمالك إيه يا مدحت مثلا يعني. الولد ما عرفش يرد، فالأب سمع قال له بقول لك إيه، يتبع لي أرضك تشتري أرضك. قرار نهائي خلاص، هينفصل انفصال تام مش هنتجاوز خالص. تتخيل لما يوصل التعصب والاهتمام، يتبع لي أرضك يا تشتري أرضك. بس أنا قلت ده صرف حكيم وعاقل، طب الأحسن يمسك منجل يمسك عصاية وخلقوا مع بعض. هو كان متوقع لو كلمه هو يمسك الايه الشومة. فهو لما شاف الحوار صغير كلمة صغيرة مع الواد الصغير واد مردس فيعني عرف القصد خلاص يبيع لأرضك تشتري أرضك. هذا هو قرار الايه تعصب. ده يحفظ الساعة والدقيقة والوقت والهدف الأولان والهدف الثاني والوقت البدل الضايع. لكن لما يسمع العلم حاجة ثانية. إذن قاصد العلم يحتاج إلى عزيمة مع إعداد الآلة لطلب العلم ثم الحرص الشديد ثم التركيز بحيث أنه يخرج من المجلس بالفائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاهد من الكلام لما قال لهم ارجعوا لأهليكم فمروهم وعلموهم ومروهم وانهوهم فإذا جاء وقت الصلاة أو حانت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. إذا كثروا في العلم بقول هنا الإيه الأكبر. ابن حجر يقول هذا الأكبر هنا في السن إذا وقع التساوي في الفضل وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عرضه السن. الحديث الذي معنا عن بشير بن يسار وهو مولى من الأنصار رجل من الأنصار يعني أن رجلين حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر بعدما خيبر فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق عليها اليهود لأن كلمهم قال لهم عاوزين تقعدوا تزرعوا الأرض أهلا وسهلا تزرعوها بس إيه يعني ما نسمحش حس ولا خبر عنه ازرعوها وكمان ناخذ منكم جزء من انتاجكم لانهم يعني غدروا ومكروا وكان حقهم ان يجلوا من الارض. فقالوا لا سيبنا في حاله نزرع وخذ اللي انت عايزه وبعد صادقهم الارض يزرعوه انتاج جميل للدوله لبيت بال المسلم نص الانتاج او ما تصادق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابيا الجليلان جليلان ذهب إلى الخيبر فدخلوا فإذا بواحد منهم قد قتل فقتل عبد الله بن سهل. فجاء عبد الرحمن بن سهل أخوه وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فبدأ عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم هيعرض المسؤول الموضوع على مين؟ على سيد السادات سيد القضاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كبر الكبر الكبر. سمعنا أنت اللي تتكلم يعني ليه أنت اللي تتكلم؟ خلي الكبير إيه؟ يتكلم. وده يدلك على تنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل صغيرة وكبيرة بأن اللي يعني مجرد ما يبدأ الكلام خلي الكبير يتكلم لأن ده مبدأ وقاعدة ما أحوج الناس إليها الناس يحتاجون إلى هذا. إن تساوى الناس في العلم فليتكلم كبير السن وإن لم يتساووا يبقى يختاروا أعلمهم. أما كسيد يقول لك وأنا عارفهم إزاي في فقه الصلاة لما يقدم الإمام المجموعة كلها تبقى عارفة بعض فيبقى المجموعة عارفين مين يقرأ ومن الذي لا يحسن القراءة مين اللي يقرأ ومن اللي ما يعرفش خالص يقرأ فالمجموعة تبقى عارفة. وذلك يقول إن الجماعة هي المسؤولة عن من يتقدمهم للإمام تختار أقرأهم فلي أمكم أقرأكم. فإذا كان في موضوع ثاني في وفد داخل على مكان معين الوفد أدرى بنفسه والجماعة جايين يشكو يقدموا قاتل شكوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هم عارفين بعض لذلك حدث في بعضك في أحد الخلفاء الراشدين على ما أذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز إنه جاءه وفد تقدم أحدهم بس كان طبعا الوفود كانت على فقه وعلى علم فقال له يعني دع غيرك يتكلم وجاء يا أمير المؤمنين المرء بأصغريه قلبه ولسانه. يبقى الواد إيه؟ الواد جاهز مهيئ مؤهل، الواد مؤهل، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وأنا قلب الحمد لله فيه الذي ما يعني ما يصلح للحديث، ولساني يحسن التعبير. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه، وتأخذ منها قاعدتان. أيها المرء، المرء طبعا تطلع على ليه؟ على الرجال. المرء والفرد يعني الإنسان، إذا كنت عاوز تبقى كبير يبقى بقلبك ولسانك. تعلم ما يعمر به القلب من العلم النافع والعمل الصالح، وتعلم ما تصح به العبارة في اللغة الصحيحة. أن اجتمع يبقى أنت إيه؟ أنت مرء تقدم، يعني تفضل، يعني المرء، يعني إذا كان الوفد 20-30 اللي دخلوا على عمر بن عزيز أو 10 أو 5 أو 15، الولد يقول، الولد الغلام يقول المرء بأصغريه قلبه ولسانه، يبقى جاي جاهز ومعد، وفي نفس الوقت يعني مرشح من الناس اللي معاه، ما اعترضوش يعني، لم يعترضوا. إنما هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعرفهم، وفي نفس الوقت توسم أن قد يوجد في المجموعة من هو يحسن الكلام ويحسن التعبير ويصلح، ووضع لنا قاعدة عامة، قاعدة الكبر الكبر، يعني الكبير هو اللي يبدأ يتكلم، ولو إن كان هناك شيء من الفطنة يبدأ الكبير الحديث ثم يقول ثم له أن يحيل إلى غيره، وأنا لا أحسن هذا الأمر فليتقدم فلان، يعني يخبرك فلان بالموضوع مثلا، يعني يبقى كده إيه أحسن، جمعنا بين حسنين، الكبير بدأ واللي يحسن الأداء يتكلم بعد ذلك. لو الناس طبقوا هذه القاعدة لاستراح العباد واستراحة البلاد. وده خلق، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وجعله ميزان في كل المعاملات، مش في حاجة في حالة الشكوى أو في حالة عرض قضية أو في حالة كذا، لا، كل المعاملات الكبير له مقامه، الكبير له مقامه. إنما لما تقعد قاعدة وتقول للواد عيب خلي أبوك يتكلم، أبويا ما عرفش الحاجة، أبويا ما حضرش، مش عرف أبوه، ماشي أهلا وسهلا، ولا بنت ولا امرأة تاخذك على جنب يقول لك أبويا بصراحة مسدود، أبوها يعني أبوها ما بيفهمش، هي بتقول كده، يعني حتى لما تعبر ما تعبرش بالإيه، لو قالت بأصغري قلبه ولسانه يقول لها ما شاء الله، ماذا أوتيتي من العلم وأوتيتي من الفصاحة، اسمعينا، إنما تقول لك أصل أبويا مش عارفين. يعني في واحد أحيانا متواضع يقول لك أبويا غلبان ما يعرفش حاجة قدام الناس كده، وقد يتجرأ ويرتفع صوته على صوت أبيه، اهدى الله يهديك، اهدى اهدى. بذلك انا حضرت مجلس مره معايا واحد جاء نروح لفلان عشان عاوز يشوف يعني يريح اولاده في موضوع الملك والزرع والكلام ده، فالرجل اللي جاء معايا الكبير يعني وزارع له خبرته، وقال بدانا الكلام الواد صوته عالي خالص خالص، وابوه قاعد يعني مطلوب احنا نسمع من الاب عاوز يعمل ايه مع اولاد، يعرض الموضوع نشوف هل يتوافق مع الشرع او لا، هل النظريه اللي يعني رؤيته للموضوع تريح الامور ولا مشاكل. قبل ما اتكلم الاب الولد صوته عالي عالي، انا فهمت ان الاب نفسه عاوز يريح اولادك خوفا من هذا الولد. اقول سبحان الله يا اخي، اذا كنت انت قدامنا بتعمل كده فابوك يبقى ايه هتعمل ايه بقى كده. فالراجل المزارع اللي معاه كبير السن يعني ايه لم تعجبه القلب، بعدين فلان كلام يا فلان علي انا يعني. قلت يا عم الحاج ما ينفعش، لما ارتفع صوته يبقى المفروض يهدأ ويسمع ونسمع نبوه، والا يبقى هو في حاجه في داخله، لان هو زي ما قال بيبان الكتاب من عنوانه إذا ارتفع صوته على أبيه قدام الضيوف اللي أول مرة يدخل البيت يبقى بيعمل إيه لما يكون أبوه على انفراد؟ وأنا أستشعر أن أبوه هو كان يعني عامل خايف منه، هو الوحيد اللي خايف منه أخواته، وخايف يسيطر على الغير والبيت والمصالح فيطغى على إخوته. الكلام ده يعني يجب أن يكون كذا وكذا وكذا. فيعني في أمور تبين عن نفسية غير سوية، لأن هذا لا سمع هذا الحديث ولا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو قدره. ليس منا، ليس منا، ده ميزان، ميزان في الإسلام. عاوز تبقى مسلم تساهم في بناء المجتمع المسلم بناء صحيحا، مطلوب منك الثلاثة دول، لأن الإسلام له نظرية يقيمها وله غاية يحققها، يبني المجتمع على مجموعة من القيم، منها أن ترحم الصغير وتوقر الكبير وتعرف للعالم حقه أو قدره. وكل واحدة في دول لها أثرها المباشر وأثرها غير المباشر. لما نوقر الكبير هنديه فرصة أن يعبر عما في نفسه فيعطينا من خبراته فننتفع بها. لما نوقر الكبير يبقى هيعيش مستريح في وسط المجتمع، يبقى حافظنا على استقراره النفسي. وإذا كان 40% من الأمة زي ما يقول الشباب، وكان لها 40 دون سن الشباب ولا 30 دون الشباب و30 الكبار السن، لما يكون 30% من المجتمع كبار السن نوقرهم ونحترمهم يبقى 30% من المجتمع مستقر ومبسوط. زي كنا امبارح في درس اي درس لما قلنا ان المراه القران قال ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. ده ميزان تعامل الاسره. يبدا كذلك تعامل المجتمع مع كبار السن الاحترام. لما واحد كبير السن بيقول عنده 60 سنة وماشي بعربيه، وبعدين لقي عيل صغير في حدود 20 سنة سايق عربيه، فالراجل يعني اخذ جنبها يوقف كده، قال لها الا ادك الرخصه. الولد الصغير بيقول الكبير قال لا حول ولا قوه الا بالله. قال يخرب بيت اللي ادك الرخصه، انت مع يا ترى الولد معاه رخصه ولا ممكن معيش رخصه خالص؟ شوف الاساءه وصلت الاخلاق في الجيل، ان الابن يقول لجده الا ادك الرخصه مش كارثة مش عارف ايه. طب انت غير مهذب، لا احترمت السن، طب ده رخصه مش موجود معك خالص، ذنب ايه؟ وانت من قال لك ان في رخصه مش انت مالكم الموضوع ده؟ يعني ليه تسيء؟ يدلك على القبح في اخلاق الصغير، قبح في اخلاق الصغير، لان يكونه يعني يسيء. وبعد بتحصل كثير وانت ماشي في الشارع دلوقتي، الراكب بتاعتي يلقى العيل الصغير يبص لك نظره كده عاوز يبلعك في جوك والعياذ بالله. يبقى راكبين 4 على موتوسيكل كلهم دون ال20، واللي ساق الموتوسيكل دون ال 12 سنه ولا 8 سنين، وبعدين يخش في العربيات ويندفع. لو واحد بس بص لك كده يعني مستغرب، يعني اهدى شويه لان خاف عليه. الكبير يرحمه، ودي الثانيه يرحم صغيرنا، والاولى من لم يرحم صغيرنا. اذا كان الكبير يرحمه فخاف عليه يوقع يضيع يعمل حادثه. الكبير له خبرته وله حكمته وله عقله وله اتزانه، فعاوز يقول له اهدى. الثاني ما يعجبوش الكلام، انت عايز ايه وروح نازل سبحان الله العظيم وبحمده. وفي مره كنت راكب مع واحد تشوف تقول عاقل ومحترم ووظيفه كبيره وشغال في مصلحه كويسه خالص محترمه، وبعدين جينا في ميدان وعدى قدامنا 2-3 بموتوسيكل، الثلاثه غلطني. هو عامل ايه؟ وقف العربيه، مسك الجامح الكرام الفرامل وقف العربيه وقال لي انت مش شايف انت هلا ارجع فيه. فالواد نزل وجاي يهاجم على مين؟ على اللي جنبي. انا اول مره كان معاه اخر مره، كان يعني مصلحه وصلح ومشاكل والاف جنيهات ومصايب. فلقيت اللي بجنبي يمسح بيفتح مش عارف العربية قلت له طلع مش حاجة تاني كده. قلت له حاج بتعمل ايه يا عم؟ انا قاعد معاك انا راكب معاك بتعمل ايه؟ هيطلع حاجة عشان يعمل ايه؟ يشتغل شغل اللي ايه؟ شياطين شغل الشياطين. قلت الحاسب المهم رحت معاه مشوار وقدر المطار احنا راجعين قال معلش اصل انا بيجي لي عندي زيادة كهرباء لما بزعل الكهرباء بمخ ما ركزش في الموضوع. قلت بس خلاص خلي الكهرباء ايه لحالها لصاحبها واحنا نبعد عن الكهرباء خالص. واعتقد انهم يمكن كنت شغال في الكهرباء فلا حول ولا قوة الا بالله. ده الاخلاق سيئة جدا يعني. هو حديث واحد لو الناس عرفوه وعملوا به كانت يعني من لم يرحم ليس منا من لم يرحم صغيرا ولم يوقر كبيرا ويعرف العالم من قدر ده لم يرحم الصغير والصغير ما وقرش الكبير والثاني عاوز يعمل حادثه وانا قاعد جنبه شغلنا الله العظيم بحمده وانا لله وانا اليه راجعون. هذا الحديث معناه تقدم الكبير فليتكلم احتراما للمجموعه. وبعدين لما تكون مجموعة اثنين او ثلاثة والصغير هتكلم يبقى الكبير هيحس بايه؟ يحس انه قليل زي ما يقول احنا في البلد لانه يعني قليل في شأنه. طب وده مكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس لا انت لك مقام وانت لك مقام وانت لك مقام وكل الناس محترمين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له بقية ليس موضوعها الان يعني. قالوا ايضا من ليس منا من لم يرحم صغيرنا. قالوا ان الصغير اذا كان دون سن البلوغ يبقى ينقصه الخبره وينقصه العلم وتنقصه التجربه وقد يخطئ وقد يزل وقد ولو ترك قد يضيع. احنا قلنا 40% من المجتمع الشباب. طب 30% مثلا دون سن الشباب اذا لم يرحم هؤلاء يبقى يضيع 25% من المجتمع ولا 30% من المجتمع. ورحمتنا بهم مش معناها الدفدف والحنية وبس معناها البسكوت والحلاوة وخمسة جنيه في اليوم مصاريف وفرحان يقول لك أنا بصرف 5 جنيه على العيال ودي الرحمة. ده مش رحمة دي تدخل في دائرة السفة والحماقة. الرحمة أن ترحمه من أن يتعرض للسوء في دينه ودنياه ودينه قبل الدنيا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ده نمرة واحد. ترحمه أن يتعرض لغضب الله أن يتعلم شيئا يخرجه من دائرة الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية زي ما نقول في اللي بيحصل دلوقتي. هو ده المطلوب. أن ترحمه من نفسه وترحمه من هواه ترحمه من شيطانه ترحمه من البيئة الفاسدة ترحمه من التصرفات الخاطئة. وفي نفس الوقت لا تقسو عليه ما تكلفش بعمل أكثر من طاقته لا تعنفه كثيرا وتوبخ فيه طول النهار توبخ فيه يعني كلمة كانت تنزل فيه لا إنسان مش محترم إنسان ضعيف لا رأي له ولا قيمة له ولا وزن له زي ما قلنا قبل كده في بحث اسمه الرجل الصفر يطلع صفر لا ما ليش قيمة خالص ولا بس يقعد مع زيد يبقى تبع زيد يقعد مع عبيد يبقى تبع عبيد يجيبه الشمال يمشي شمال يجيبه يمين يجيبه لا رأي له ولا فكرة له مخ ما لا يعلم لا يعمل أبدا. من رحمتك به أنت دي فرصة تكلم يعبر عن نفسه ويقول اللي هو عايزه وبعدين توجهه توجيها رفيقا يسيرا تستعين بالله وتضع تستحضر في ذهنك حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى هذا الصغير أنه مستقبل الأمة كما قيل سابقا قلنا أمة بلا شباب تبقى أمة بلا مستقبل. أمة بلا شباب تبقى أمة بلا مستقبل. المستقبل لمين؟ لهؤلاء الشباب يحتاجون لتعلم العلم النافع والأخلاق والفضائل والقيم وموازين السماء التي تزن المجتمعات. يعرف العالمنا قدره لأن إذا كان في عالم يبقى محتاج إلى جهد لتحصيل العلم وجهد لإلقاء العلم وجهد لتفعيل العلم في المجتمع. فلو كل ما يعد على واحد يقول لك كلمة فيه ولا واحد يعمل فيه يعمل لك كلمة تلغص عليه يبقى لا تفرغ لتحصيل، لا تفرغ لتحصيل العلم، ولا ولا يحسن أداء العلم، ولا يحسن تفعيل العلم في المجتمع. يبقى نعرف العالمين قدره من حيث لأن ذلك له ثمرته على المجتمع نفسه. وفي نفس الوقت الله وضع ميزان يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، درجات في القسمة. الله يقسم ويعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله يرزق، إنما أنا قاسم والله هو الذي يعطي سبحانه وتعالى جل شأنه. الله يرزق وربنا قسم الأخلاق وقسم الأرزاق وقسم العلم، ولأن العلم جزء من الرزق، جزء من الرزق، أعطاك وسيلته وأعطاك الطريقة اللي تحصل بها العلم، أدك عقل وأدك قلب وقال لك إيه اسعى في العلم، وأدك ما شاء الله يسر لنا سبل التحصيل. يبقى قسم لما يرزق إنسان علم، يبقى رزق موهبة، رزق فطرة، رزق عزيمة، رزق توفيقا، حصل العلم، يبقى ما شاء الله، يبقى نقول بسم الله ما شاء الله، يبقى نقدر هذا فيه. لو قدرنا فيه يبقى نعرف نتلقى منه، إنما لو قاعد يتكلم وأنا مش محترمه، لو يتكلم وأنا ما مش عاجبني، لو يتكلم وأنا يعني زي ما كلنا أولاد آدم، قال يقول لكم أولاد آدم صح، بس أولاد آدم فيهم وفيهم، أولاد آدم فيهم أبناء آدم وفيهم ابن آدم، وبني آدم فيهم كثير. لما ربنا قال يا بني آدم، يا بني آدم لا أفتننكم الشيطان، فيه ناس استجابوا وحرصوا من الشيطان، وفيه ناس لم يستجيبوا وفتنهم الشيطان. يقول أولاد آدم ودول أولاد آدم، بس أولاد آدم أطاعوا ربهم ومشى على سنة آدم في طاعة الله، أولاد آدم لم يضيعوا ربه ومشى على التالي، لا يفتننكم الشيطان، مشوا مع مين؟ مع التالي. يبقى أصبح يعني بدل ما كان أولاد آدم بقى أولاد حاجة تانية، بقوا منهم من حزب الشياطين والعياذ بالله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الخاسرون. وذلك الواحد ساعات بيسمع القراء في القراءة، أنا ساعات أصلي مع واحد إمام أسمع آية واثنين وثلاثة ومش عارفه بيقول إيه، عاوز أشوف هو بدأ فين وبيقول إيه، ما فيش، قال آية واثنين وثلاثة والألفاظ غير واضحة لا بينة، عند الخاسرون فقال الخاسرون ولا الهالكون ولا المفلحون ولا، قال كروتها كده وما بينش البلف من البداية، فما نعرفش قال إيه. أولئك هم الخاسرون، الخاسرون، عشان هم تبع مين؟ طيب يبقى ما نقولش كلنا أولاد آدم، كل أولاد آدم في المساواة في الحقوق التي هي شيوع، إنما الكبير له قدره والعالم له قدره والضيف له مكانته وكذا وكذا حسب ما قسم الشرع، ونسأل الله التوفيق والهداية والإلهام الرشاد، نسأل الله أن يلهمنا رشدا. الحديث الثاني في هذا الباب حديث ابن عبد الله عمر، وهو حديث مشهور معروف، يقول ابن عمر الحديث رقم 5678، نسأل الله التيسير والتوفيق وأن يتم علينا فضله وجميله ويتم نعمته علينا في الدنيا وفي الآخرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم أو المؤمن، إن من الشجر شجرة مثلها كذا وكذا، طيب تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، دي أول ميزة فيها، ولا تحط ورقها، في شجر في الشتاء ينزل ليه الورق، أو في الخريف ينزل الورق وبعدين تدي ينبت الثاني، وسبحان الله هذا شأن الله، هذا شأن الله، لا حكمتها ولا أسبابها وأسرارها، وسبحان الله العظيم وبحمده. ولكن في شجر مستديم الخضرة، فدي مستديمة الخضر. يبقى النبي كان عليه الصلاة والسلام فاحصا، كان فاحصا باحثا، عارف البيئة فيها ايه، وعارف في شيء جاي في شجر يتحات شجره، الشجر لا يتحات شجر ورقه، في شجر يتحات ورقه، في شجر لا يتحات ورقه، في شجر مستديم الخضرة، وفي شجر تحته أحيانا يعرو من الورق. وفي الناس تعيش في البيئة ولا يخش بلا أبدا، يعدى على الشجر 50 مرة الشجر، يعدى عليها كل يوم يروح الشغل يجيب الشغل يعدى على الشجر، واربع وثلاثمية خمسة وستين يوم في السنة ما خدش بالها الشجرة اللي فيها ورق اللي فيها ورق. مشغول ايه؟ مش مشغول، هو ما فيش نظر خالص، ما بياخد ما بيلتفتش. والفرق بين المؤمن وغير المؤمن هذا الكلام، هذا النوع، لأن المفترض ان لا يترك شيئا الا يتدبر فيه ويتامل. ده ممكن واحد يبقى شغال جنينة في جنينة فيها 50 صنف وما يزرع يزرع، يعني ان كان واثنين يبقوا مع بعض، واحد متفتح وياخذ باله من كل حاجة، والثاني يفتح يزرع ويزجي ويرش السماء ويعمل كل حاجة، ولا عارف اللي فيها ورق اللي ماهوش ورق اللي تطرح ما تطرحش، طرح السنة اللي فاتت ولا لا، طرح السنة هذه كل سنة بتطرح ثمرتها ما فيها ايه، ما ليش دعوة خالص. مش من باب الأمانة، زي المبارك أبو عبد الله بن المبارك، رجل المبارك المبارك اللي كان يعني ماشي يتجول، وبعدين يعني ما عندهش شغل الكافة، دخل في مكان فيه حدائق وأشجار، فلقي صاحب الجنينة قال له تشتغل، قال له اشتغل معه، ودخل الجنين يزقي ويزرع ومنتظم في الشغل وتمام، والشجر حوالي تغيرت وتبدلت، والجنين خلت وضع حلو وجميل خالص، وبعدين يسمر الشجر، وبعد جاء ضيف، فجاء صاحب الجنينة ولقي مين، لقي نده على المبارك، على المبارك قال لي تعال يا بني أعطينا رمانا، هات لنا رمان من الشجر. فجاب رمان بقطع ما مش كويس، قال لي لا ده مش كويس، ده هات لي واحد من شجره ثانيه يا ابني، ده راجل ضيف اول مره جينا، وده راجل كبير القوم كبير كذا كذا، جاب رمانه ثانيه طعمها مش كويس، قال لي يا ابني هات واحده من الشجر الحلو. قال لي كيف اعرفه؟ كيف اعرفه؟ قال لي شغال سنه واثنين وثلاثه ولا تعرف طعم التمر؟ قال لا اعرفه. كيف لا تعرفه؟ قال إنك أمرتني أن أخدمها ولم تأمرني أن أكل منها. يا شاء الله، أنت قلت لي أخدم ما قلت لي شيء، قل. لكن في واحد من أول يوم يأخذ ضريحة، يوم ما يجوع يبتدي يشتغل، يجي صاحب المكان يلقاه شغال مفارش فاشة، ما شاء الله مش بعيد ان كان في حاجه تطبخ الضخه ويولع الحطب ويقتل الشجره ويولع منها النار ويطبخ عليها وياكل، ولا خلاص بقى صاحب مكان. وقال يعني سنه واثنين وثلاثه كيف لم تعرفها؟ قال انك لم تامرني ان اكل منها. مشى معه وقال له خلاص هات من الشجره دي. فجاب من الشجر، بعد ما مشى الضيف قال له خذ، انت اسمك ايه وجاب من فين وابوك انت ايه؟ سبحان الله. فحق قال حكي انا يا رجل الله يجيب وراي من الـ من الـ يعني الاولى يعني من الموالي، من الموالي كان مملوك اليوم الايام او الجد كان مملوك. فقال لي انا ازوجك ابنتي. قال له انا فين انا ازاي ما اقدرش وما عنديش. قال له ازوجك ابنتي يعني هل احسن منك فيه؟ سبحان الله سنه يعني الثمر يسمى مره كل ثلاثه ولا تذوقه لاني لم امرك، يبقى لن اجد افضل منك. فتزوج ابنته وانجب عبد الله بن مبارك صاحب السيرة الطيبة المباركة، عالم السنة وعالم الفقه والحكيم الذي قالوا عنهم من أحكم الحكماء الذين تكلموا في الشريعة، وفتح الله لهم بأبواب العلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، فرج كروبنا، ثبت قلوبنا، واهدنا الى سواء السبيل. اغفر ذنوبنا، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته،